بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترسى بينا رحلة سحر الدنيا للحلقة الأخيرة. الحلقة الأخيرة اللي هنتكلم فيها على موضوع يخلينا من السهولة ان احنا نترك سحر الدنيا. متاع الدنيا واقع مشهود، ونعيم الجنة غائب موعود. وعلشان تقدر تسيب الواقع المشهود وما تتسحرش بيه، محتاج تكون متعلق جدا جدا بالغائب الموعود. علشان تسيب لذة محرمة حلوة جدا مزينة جدا جزء كبير من المجتمع منغمس فيها وبيشجعك عليها، بل مستغربك انك انت مش بتعصي المعاصي دي ومش مسحور زيهم، لازم يكون قلبك متعلق جدا جدا جدا بوعد رب العالمين وهدية ربنا، ألا وهي الجنة. علشان كده أنا جاي النهاردة أتخيل معاكم بعض التخيلات لناس، هو طبعا مش تخيلات، هو تصور لكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنتخيله كواقع مش كغائب لسه هيحصل بعدين. تعالوا نعيش مع بعض الجنة شوية، بس نعيشها للناس اللي ما تسحرتش، الناس اللي راحت عند رب العالمين، استمتعت بمتاع الدنيا المباح من غير ما تتخطف قلبها بعيد عن رب العالمين، وتصير المركزية معاصي كتير تنسيهم للموعود الغائب اللي هو الجنة. متاع الدنيا مشوب بالقدر، أي متعة في الدنيا لازم يكون فيها منغصات، وده من طبيعة الدنيا اللي ربنا خلقها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي متعة ليها تمن. أما الآخرة فهي متاع مطلق، مفهوش لأي مسؤوليات ولا أي تبعات ولا أي نكد، بل هي لذة فقط. يوم القيامة هنروح عند ربنا وإحنا ثلاث أصناف: الكافر اللي مش مؤمن بربنا، والمنافق اللي بيدعي الإيمان وهو مش مؤمن بربنا، والمؤمن اللي عاش حياته ومات على كلمة واحدة بس: الله، ماليش غير رب العالمين سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، ونبيي نبي كل زمن رسول الله، أتباع سيدنا نوح وأتباع سيدنا إبراهيم وأتباع سيدنا عيسى وأتباع سيدنا موسى وأتباع سيدنا محمد منذ أن بعث إلى يوم القيامة. كل زمن كان لي نبي، أمرنا لو إحنا أهل الزمن ده أن نقول لا إله إلا الله ونبي هذا الزمان رسول الله، وإحنا كأمة النبي بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نبعث عند ربنا. فالأول المشركين يقال من رب العالمين لتقف كل أمة خلف من كانت تعبد، فكل كافر يقف وراء من كان يعبده من البشر أو الحجر أو الحيوانات ويبعده عن أرض المحشر بسرعة جدا في البعد والسخط والحجاب عن رب العالمين، لم يؤمنوا بالله. أما المنافقين اللي كانوا بيدعوا الإيمان وهم ما بيحبوش ربنا، فضرب بينهم بسور بين المؤمنين وبين المنافقين. السور بيتبني قدام عينيك وانت بتشتهي انك تكون مع المؤمنين اللي هيتمتعوا في جنة ربنا، والحمد لله اتبنى جنب كتفي وانا مع المؤمنين في حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، في حزب الصالحين اللي ما تسحروش بالدنيا. ويبدأ السور يتبني ويبعد عن المؤمنين ناس سحرتهم الدنيا فادعوا الإيمان وهم ما بيحبوش طريق ربنا. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة تجاه المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب تجاه المنافقين. ينادونهم ألم نكن معكم، يبدأ المنافقين الحقونا مش احنا كنا معاكم؟ فالمؤمنين يقول لهم قالوا بلى، أيوة كنت معانا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. سحر الدنيا كان معروض على الناس كلها، واحد اختار المتعة المباحة بس ربنا يبقى راضي، وواحد اختار الفتنة الساحرة ومش مهم ربنا يبقى راضي، المهم لذة نفسي. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، وغرتكم الأماني، عمال تسوي في الرجوع إلى الله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، الموت، الحساب، العرض على الله، وغركم بالله الغرور، الشيطان الراعي الرسمي لفكرة السحر، سحر الفتن لقلب كل مؤمن. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. راح المنافقين في حزب الخاسرين المحجوبين، عاشوا محجوبين بسحر الدنيا عن ربنا، فاتحجبوا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ويقف المؤمنين بعد ما يعدوا الصراط على قنطرة، القنطرة دي مساحة كده بين الصراط وبين الجنة، عشان لو في حد من أهل الجنة ناقص له حد، ناقص له حق عند حد من أهل الجنة ياخده، عشان يخش أهل الجنة كلهم طيبين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وتبدأ تقرب أبواب الجنة. وانا واقف جنب القصر العظيم ده، مش جاي قدام عينيا الا ابواب الجنة، 8 ابواب ما بين كل باب وباب 40 سنة. اذا كان البشر صنعوا القصر العظيم اللي مطل على البحر عشان يمتعوا نفسهم وده صنع البشر، ما بالك بصنع الله الذي اتقن كل شيء. انا ببص للقصر ده واقول انا ده لو بيتي في الجنه هبقى مبسوط قوي، وفي احلى من كده ولا ايه؟ قصر جميل ملوش اخر من الاول في المساحه، بيطل على البحر، ده كوبايه الشاي الصبح دي والقعده الحلوه مع الاصحاب، وبعد خد بالك قعده من غير مسؤوليات ولا امراض ولا مشاكل ولا خايف على فلوس ولا قلقان على صحه ولا متخانق مع مراتي ولا صاحبي بيتكلم عليا في ظهري وبيخني، لا لا لا، انا مع النعيم وبس. بس احنا لسه ما دخلناش التمن ابواب. ويجي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بص انا كل ما هتكلم على الجنه لازم افتكر المشهد ده، لازم افتكر رسولك عليه الصلاه والسلام الذي لم يلتفت لحظه الى الدنيا. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول العذاب. ويجي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليرأس الوفود يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. وفود كل نبي هو رئيس امته الوفد، ويجي على رئاسة كل الوفود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هو رئيس الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وسلم، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. وإذا بالنبي يتقدم ويمسك حلق الجنة بإيديه، يا بخت حلق الجنة اللي هتتشرف بإيد النبي الشريفة، ويخبط بحلق الجنة ويسأل رضوان اللي عارف إنه مش مسموح يفتح لأي حد إلا واحد، يقول له أنت مين؟ من أنت؟ فسيدنا محمد يقول أنا محمد. بص التواضع من غير ألقاب، أنا محمد، أنت عارفني يا رضوان؟ محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك. الملك عارف أن ربنا بيحب مين وبيرفعه فوق البشرية، ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة وإحنا واقفين. أبواب الجنة اللي كل باب من 8 مسيرة 40 سنة، وهو يومئذ عليه زحام كل باب. أدي باب الصيام للناس اللي هتصوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللي صامت رمضان إيمانا واحتسابا، للناس اللي بتصوم 2 وخميس و3 أيام من كل شهر. وأدي باب الجهاد للناس اللي كانت دمائهم سبب في حياة شعوبهم علشان ينصروا الحق والدين والخير. وأدي باب الصلاة للناس اللي لما بتسمع الأذان تتوقف كل الأنشطة اللي في حياتها إلا بيت رب العالمين سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ناس الدنيا والفلوس لم تسحرها ولا تشغل قلبها عن ملك الملوك الرحمن الرحيم. وده يتنده من هنا وده يتنده من الباب ده، وفي واحد كل ما يعدي من قدام أي باب ينده عليه الباب لأنه هيخش من الأبواب الثمانية. افتح يا رسول الله، أحلى حاجة في الجنة اللي أنت اللي فتحتها يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وتتفتح أبواب الجنة ويا رياح الجنة طيري شعر كل الناس اللي داخلة فرحانة. عايز أقولك على حاجة، أنت دلوقتي على أبواب الجنة، الجنة الحقيقية، الجنة الحقيقية اللي أنت كنت بتحلم بيها، الجنة اللي كانت قدام عينيك بتشغلك عن متع الدنيا الحرام، مستمتع بالمباح الحلال، ولما تيجي ناحية الحرام اللي ناس كتير بتشجع عليه وناس كتير بتستغربك انك انت ليه ما بتعملش الحرام ده، ما الناس كلها كده، وان كثيرا من الناس لفاسقون كما قال القرآن، وانت بتقول لا، ورزق ربك خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هي دي الجنة. وانت على اعتاب ابواب الجنة، واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. دايما بقعد افكر مع نفسي في اللحظه دي، انت ايه اول حاجه خالص لما تعملها لما تخش الجنه هتعملها؟ ودايما دايما بسال اصحابي هو انت اول حاجه هتعملها ايه؟ فاسمع اللي بيقول اول ما اخش اقعد اتنطط واللي فوق واللي تحت، دي الجنه بجد الجنه. واسمع واحد تاني يقول اول ما اخش هسجد سجده شكر، انا دخلت برحمه ربنا. أنا رحمة ربنا أدركتني على كتر ذنوبي وعيوبي وتقصيري. واحد تاني قال أول ما أخش هدور على شلتة كده وأقعد وأتنهد خلاص، كما سئل أحمد بن حنبل متى الراحة؟ قال عند أول قدم في الجنة استريحت. وربنا على فكرة قال إن هم أول ما يخشوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أول حاجة الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، مبروك، أورثتموها بما كنتم تعملون. وأول ما تخش كما قال سيدنا علي بن أبي طالب تلاقي نهرين في الجنة، تشرب من واحد فيضيع الأذى اللي في بطنك، خلاص فيش حمامات، كل واشرب بعد كده من غير ما تفكر في الحمام، وتشرب من نهر تاني فتعرف في وجوههم نظرة النعيم. أول ما تشرب وشك بقى يبقى إيه؟ يبقى زي القمر، وشعرك زي ما سيدنا علي بن أبي طالب، بس أنا هقولها بألفاظ هنا، أكنك حاطط جل في شعرك، شعرك يطلع بيلمع أكنك لسه طالع من الدش وحاطط كريم في شعرك، أكنك دايما مستحمي، أنت دايما مبروك، أنت دايما مستحمي في الجنة، أنت هتاكل وتشرب من غير ما بطنك توجعك. ده بسم الله بس قبل ما نبدأ يعني كده. فإذا سار في الجنة تستقبلهم الولدان، العيال الصغيرة، كلنا بنحب العيال الصغيرة اللي بيبقوا لزاز طبعا، يعني كلنا بنحب العيال الصغيرة، فيستقبلك من إيديك عشان يبدأ يوصلك بيتك وانت أصلا عارف بيتك، لأن ربنا بيقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله الله. وأحلى حاجة ان انت مش لوحدك، انت مع والدك ووالدتك اللي وحشينك قوي قوي، بقالكوا سنين مدفونين بعيد عن بعض، انت مع جدك وجدتك بس صغيرين كلكوا 33 سنة، انت مع اولادك وبناتك اللي عيطوا لحظة وفاتك او انت اللي بكيت عليهم لو كانوا سبقوك لربنا، احنا داخلين العيلة كلها اللي وحشة بعض ايديهم في ايد بعض، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة هتشوف له ملائكة النهاردة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. سحر الدنيا محتاج صبر، انك تصبر على اللذة الحرام محتاج جهد. فاكر منزلة المجاهد اللي بعد منزلة المريد اللي كانت بعد منزلة العائد الى الله؟ انت جاهد، انت تعبت، انت ضحيت. الحجاب ساعات بيحرر، الصلاة بتسيب عشانها كل حاجة عشان تروح تصلي، غض البصر في العصر ده محتاج جهاد نفس، المال الحرام سهل وكتير، اوعى تمد ايديك، انت تعبت. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عارف يعني ايه نوع نعم عقبى الدار؟ يعني دي احلى هدية ممكن تاخدها في حياتك واخرتك، هدية ربنا الجنة، مبروك. واول ما تخش بص القصر ده كده، شايف كمية الاوض اللي فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم عن بيوت المؤمنين خيمة من لؤلؤ، من جوه حمرة ومن بره خضر، أو العكس، حمرة فخضر 60 ميلا. يمكن القصر ده ممكن مثلا يكون 300 متر عرض ولا حاجة، الله أعلم يعني، 60 ميل عرض. ده بيتك أنت، ده بيت من بيوتك، أنت كبير قوي، أنت ما تسحرتش، ربنا مجهز لك حاجات حلوة قوي. تعرف السنة اللي فاتت وانا بصلي في رمضان، مش هنسى ابدا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، كان الشيخ بيقرأ في سورة الرحمن، ذواتا افنان مدهامتان فيهن خيرات حسان، فيهن فيها فيهما نخل ورمان. كل شيء ربنا عندي، انا عندي ومجهز وعامل. عارف لما يكون ولله المثل اعلم، مش بتكلم على ربنا، بتكلم علينا احنا. عارف لما اكون عزمك وحابب ان انت تيجي، على فكرة انا هأكلك، هتشرب وتاكل وتنبسط وهتحلي وتشرب شاي وفي حاجة ساقعة، عمال اقول لك عندي عندي عندي عشان تتعلق بقى وتيجي العزومة. فانا بسمع صوت الرحمن ما قدرتش اتملك نفسي قد ايه ربنا بيشوقنا للجنة دي. يلا اشتاق، اشتاق عشان تاخد العهد معانا ان احنا ما نتسحرش بالدنيا وان احنا نفك سحر الدنيا. اشتاق قبل ما احكي لك شوية كده على شوية نعيم يخلوك فعلا تتعلق بهذه الجنة، هدية ربنا، وتنسى الدنيا شوية. وصلت قصرك؟ الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. في قصر حواليه الأنهار، حواليه نهر لبن ونهر عسل مصفى ونهر ماء غير آس لا يتغير طعمه ونهر خمر لذة للشاربين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عارف ليه؟ عشان انت راجل وانت بنت جدعة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. انت وفيت بالنذر، مش انت بعت نفسك لربنا؟ مش انت اتفقت ان انت خلاص اللي تؤمر بيه رب ألا له الخلق والأمر؟ مش احنا حطينا في ايد بعض واتفقنا ان احنا في رحلة سحر الدنيا مش هتسحرنا الدنيا وهنستمتع بيها بما يرضي رب العالمين، فنطلع منها على لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش مشغولين عن رب العالمين بسواه سبحانه وتعالى. وبعدين انت تستاهل على فكرة، والله تستاهل، عشان انت انسان محترم، ما فكرتش ولا استغليت حد في قلبك اكتر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وانت بنت نقية، كانت امهات المؤمنين والصالحات، وعلى رأسهم طبعا سيد الصالحين سيدنا محمد، كان دايما قدام عينيك قبل ما تعملي اي حاجة. انت عارف انت تستاهل، انت تستاهل، لانك انت استحملت احساس الغربة، بل كنت مستمتع باحساس الغربة. مش هنسى ابدا المشهد ده، المشهد ده لما انا بسمع دايما الحديث بيستوقفني. هو النبي عمل كده ليه؟ هو عمل كده عشان تفضل فاكرها. لما كان ماشي فشاف سيدنا عبد الله بن عمر وكان مقرب قوي لسيدنا محمد، مسكه من كتافه وهزه، قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عارف يعني ايه كن في الدنيا كأنك غريب؟ الدنيا مش بيتك يا ابن عمر، دي مش بلدنا، بلدنا بلاد الأفراح اللي هي الجنة، كما قال ابن القيم في كتابه بلاد الأفراح. ما تفكرش ان دي بلدك ايا كانت انهي بلد، بلدك الحقيقيه مستقرك حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث اهلك اللي مش هيسيبوك ولا عمرك تتخانق معاهم ولا تختلف معاهم، خلاص حبايبك بقى كلهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. انت بتمشى دلوقتي في الجنه في وسط الانهار، وعلى فكره الجنه ما فيهاش شمس، الجنه منوره، سقف الجنة منور، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أمال اللي منور ده؟ ده عرش الرحمن هو اللي منور، منور الجنة. وأشرقت الأرض بنور ربها، الجنة كلها هتبقى مشرقة بنور رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل واحد يدور بقى في الجنة على اللي هو عايزه. سبحان الله، شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يحب يمتع عباده، يقال لأقل أهل الجنة منزلة، ما رأيتموه فأعجبكم فهو لكم. وسمعت أثر من بعض العلماء جميل قوي، أن أهل الجنة واحد من رجالة الجنة يجلس بيتكلم مع الحور العين، زوجته من الحور العين مش مراته اللي في الجنة، 40 سنة عمالين بيدردشوا وبيهزروا. ما أنت عندك بقى السنين كتيرة فبقاعدين بنفطر 40 سنة مبسوطين يعني. ففجأة يشرق نور يظنه نور إقبال الله، فيبص كده فتقول أنا زوجتك التي كنت في الدنيا، التي كنت في الدنيا، أنا مراتك، دي الست مش الحور العين، دي البنت المؤمنة، أنا زوجتك، ده نوري وأنا جاية. بعض الناس بيهزر دلوقتي وبيغلس يقول يا تاني في الجنة. انا عارف ان هزارك ده وراه مشاعر ممكن تكون ممكن تبقى فعلا انت خنقوا كتير وزعلانين كتير. الجنه مش كده، الجنه هيبقى الحب ما فيهوش اي شائبه. اللي بيحصل في الدنيا من خناقات بين المتجوزين وبعض وبين الاصحاب وبعض، بنتعلم منه، نتعلم منه التسامح ونتعلم منه الحلم. الجنه انت مش محتاج حاجه زي كده، انت مبسوط في الجنه، تقلقش. لما تلاقي مراتك وراك وراك او جوزك وراكي وراكي، صدقني هتنبسط جدا جدا. وربنا وانت قاعد مع مراتك فرحان، يا نهار ابيض احلى لذة. لا في حاجة احلى، بس دي من اللذات الحلوة يعني. ينده عليك يا اهل الجنة، نعم يا رب، هل رضيتم؟ حلوة؟ مبسوطين؟ يا نهار ابيض، هل رضيتم؟ ده انا وانا قاعد على الارض في الجنينه دي مبسوط اصلا. ده انا لو الجنه بالحلاوه دي كنت هبقى مبسوط. ودي اصلا يعني الجنه ولا خطر على قلب بشر، ده شغل البني ادمين ده. فنقول وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنه؟ قال بقي شيء، انا ارضى عنكم فلا اسخط عليكم ابدا. انتوا مش طالعين من هنا، انظروا. فنبص كده فنلاقي خروف كبير. عارفين ده ايه؟ يا رب عارفين، ده الموت. ثم يذبح فيقال يا اهل الجنه خلود بلا موت. ابسط، اوعى يجي لحظه انك ممكن متاعك يقل او نعيمك يقل. وبعدين يتنده عليهم على احلى لحظه اهل الجنه بيحلموا بيها. ربنا حابب انكم تشوفوه. يلا يا جدعان احنا رايحين لربنا بجد، هنشوف ربنا النهارده بجد. احنا كنا بنتكلم على اللحظه دي في الدنيا، احنا هنشوفه النهارده، هنسمعه النهارده، ربنا نفسه. فيلا مع بعض، حي على زياره الرحمن. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك يلا هنشوف ربنا. وجاء ربك. وبعدين واحنا واقفين مع بعض زحمة، مشهد رهيب مهيب. احلى لحظة، احلى لحظة. ده انت بتحب ربنا وانت في الدنيا من نعم ربنا واحسانه ليك، امال لما تخش الجنة هتحبه ازاي؟ هتتعلق بيه ازاي؟ هتحس بفضله ورحمته ازاي؟ لما تشوف النبي على الحقيقه هتعرف مين ربنا سبحانه وتعالى اللي بعت لك هذا الرسول الامين. ونسمع بقى، نسمع ربنا. يا اهل الجنه السلام عليكم. احلى سلام عليكم هتسمعها في حياتك واخرتك، ربنا. يا اهل الجنه السلام عليكم. فكلنا مع بعض يا رب، يا رب نشوف اللحظة دي واحنا كلنا مع بعض، اللهم امين. فكلنا نقول اللهم انت السلام، حافظينها بدي ختمة الصلاة. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ايه ده كله يا رب؟ ايه الحلاوة دي كلها؟ ايه الجنة دي؟ تباركت، ايه البركة والحلوة والجمال ده؟ يا ذا الجلال والاكرام. نفسكم في ايه؟ يا رب نفسنا ترضى عنا. انا راضي عنكم، لولا ان انا راضي عنكم ما كنتوش جيتوا الحته الحلوه دي. لو لم ارضى عنكم ما اسكنتكم جنتي. بس ليكم حاجه تانية، حتى ان الراوي يقول فلما علموا انه لن يتركهم. بص احنا بنسميه كده بالبلدي العشم. عارف قد ايه انت متعشم في ربنا؟ انت عارف مش هسيبك الا لما تقول انا عايز ايه. يا رب احنا بس ارضى عننا. لن يتركهم الا لما يتمنوا. طيب يا رب، طلب وهم حاسين بك عظمة ربنا، ينفع نشوفك؟ ينفع يا رب ننظر ليك؟ فتكشف الحجب فما أعطوا لذة أحلى من هذه اللذة. في ناس فهماني دلوقتي، في ناس حاسة بيا دلوقتي وأنا بقول إن رؤية ربنا أحلى من الجنة. في ناس بتقول بس برضو الأكل والشرب لما نشوف ربنا هننبسط. بس استنى، انت عمال تفك سحر الدنيا وعمال توصل لمراتب اليقظة. انت كنت عائد وبقيت مريد وهتبقى مجاهد وبكرة تبقى محب. هتعرف يعني، هتحس بيها حتى لو مش حاسس بيها دلوقتي. استنى شوية، حتى لو رمضان ضاع منك استنى، انت حطيت رجلك على الطريق وبتفك كل يوم سحر من اسحار الدنيا. انت بقيت يقظ خلاص، هتحس بيها. واللي حاسس بيها فهمني دلوقتي، ربنا احنا دلوقتي بنبص لربنا. ولما نرجع من عند ربنا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناضرة. البصة لربنا عملت نظرة في وشك. يا عم ده انت لما الشمس تيجي في وشك، وشك بينور. ده انت لما النور بينورش بتحلو. امال لما تشوف نور ربنا. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك، يا كتر ما بعاني وانا عارف اني مهما بنسى مش. ونرجع من عند ربنا، يلا اللعب والتنطيط والجري والسفر والطيران هيبدا. مش حد يتكلم معاك، اعمل اللي انت عايزه. لا حد هيقول لك سحر الدنيا، ولا حد هيقول لك انت مسحور ولا يقظ ولا حرام. بص لهم ما يشتهون، لهم ما يشاءون ولدينا مزيد. يعني اللي انت عايزه وفي حاجات لسه ما خطرتش على قلب بشر. تستاهل والله، تستاهل انك انت تعود الى الله عز وجل وتترك الذنب اللي عامل حجاب بينك وبين ربنا، وتنتقل بعد العودة لمرتبة المريد. ألا تريد إلا ما أراده رب العالمين على المريد ألا يريد. تستاهل أن أنت وأنت مريد لو لقيت عقبات تجاهد نفسك فتبقى المجاهد أن تترك ما تهوى من أجل من تخشى سبحانه وتعالى، عشان يصطفيك لمرتبة المحبة وأشوقاه لمن يراني ولا أراه. تستاهل، تستاهل حتى لو رمضان ضاع تبدأ من دلوقتي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ربنا في ليلة العيد بيغفر لعدد قد اللي غفر لهم في رمضان كله. بكرة عيد هتنبسط، أبشر. فتعالوا مع بعض نجدد البيعة، بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تعالوا نحط إيدينا في إيد بعض ونعيش في الدنيا مش ناسين ربنا. استمتع، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن اوعى تنسى حق الله في النعم، حق شكر النعم ألا تعصي الله بها. استمتع بمتعتك المباحة واوعى تسحرك، ولو سحرتك ابقى راجع البرنامج، خشوا على الموقع يا جماعة اتفرجوا تاني على البرنامج لو في حلقات فاتتكم، أو لو عايزين تعيدوا على بعض الحلقات خشوا وجاوبوا على الأسئلة اللي احنا سألنا لحضراتكم في كل حلقة. هل انت كده علامات المسحور منطبقة عليك ولا لا؟ خش وراسلني على الفيسبوك على الصفحة بتاعتنا facebook.com/مصطفى حسني. تواصلوا تواصلوا يا جماعة، احنا ايد واحدة، ايد واحدة لغاية ما نروح عند ربنا، ايدنا في ايد بعض موصولة بإيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تقبل الله منا ومنكم كل سنة وانتم طيبين، يا رب يحفظنا من سحر الدنيا ويجعلنا من الشاكرين الذاكرين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. السلام عليكم. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما أفكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما أفكر في الحساب انزل دموعي. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحران، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته هتلاقيه. جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخل يا رب، قول يا رب. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك، لو ناديته الله جايز اختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار يا رب.